بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق الكلام على هاتين الجملتين: قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، وأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا كما قال سبحانه: وقدر كل شيء فقد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وسبق أنه أن الله سبحانه ضرب الآجال وجعل لكل نفس أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبق الكلام على حديث أم حبيبة. نعم. قال رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. في هذا إثبات علم الله عز وجل. سبق الكلام على علم الله والأدلة، والمؤلف كرر قال: خلقهم بعلمه، ثم قال: لم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم. والمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى سابق للمقادير، ومراتب القدر كما هو معلوم أربع. المرتبة الأولى العلم الشامل لجميع الكائنات، علم الله الشامل لجميع الكائنات. الثانية كتابته لها في اللوح المحفوظ. الثالثة إرادته ومشيئته. الرابعة خلقه وإيجاده. هذه مراتب القدر، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. والأدلة عليها كثيرة. قال الله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا دليل على إثبات العلم والكتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والإرادة أدلتها كثيرة كما سبق. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن الله يفعل ما يريد. والخلق والإيجاد أدلة كثيرة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء. ومن أنكر المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة فقد كفره أهل العلم، لأن من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل. وكانت القدرية الأولى ينكرون العلم والكتابة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فمن أنكر العلم والكتابة هم القدرية الأولى كفر، فإنهم يكفرون بهذا، لأنهم ينسبون الله إلى الجهل. وقد انقرضت القدرية الأولى. وأما عامة القدرية فهم يثبتون العلم والكتابة، وينكرون عموم الإرادة والمشيئة لجميع الكائنات حتى تشمل أفعال العباد. قالوا: إن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها، فالعباد هم الذين أرادوها وخلقوها. وعلم الله كما سبق شامل للماضي والمستقبل والحاضر، بل لما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما سبق. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكارهم. بين الله أنه يعلم حالهم لو ردوا. وأدلة العلم كثيرة من الكتاب والسنة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله بكل شيء عليم. والدليل العقلي على ثبوت العلم لله عز وجل أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. العقل يحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن الإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، تصور المراد، وتصور المراد هو العلم. فثبت علم الله بالشرع والعقل، بالشرع على أدلة كثيرة: إن الله بكل شيء عليم، أنزله بعلمه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما سبق علم الله شامل لما مضى والمستقبل، وللحاضر ولما لم يكن لو كان كيف يكون. والعقل أيضا دل على ثبوت العلم لله، لأنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن الإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم. نعم. أحسن الله إليك. من قسم المراتب القدر إلى 6 مراتب، قسم المشيئة إلى مشيئة سابقة وحادثة، وأضاف الأمر إلى المراتب. لا، معروف عند أهل العلم أن المراتب 4، والمشيئة واحدة. المشيئة ما تنقسم، المشيئة واحدة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة هنا وإرادة. هذه معروف أنها 4، والشيخ الإسلام رحمه الله جعلها على درجتين، وكل درجة تتضمن مرتبتين. الدرجة الأولى العلم، تتضمن مرتبة العلم والكتابة، والثانية الإرادة والإيجاد والخلق، 4 مراتب. ما نعلم أن أحد قسمها 6. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر هذا بعد الخلق، بعد الخلق والقدر ذكر الشر الله، ففيه دليل لبيان أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته، لما ذكر أنه خلقهم، أن الله تعالى خلق الخلق بعلمه، قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ففيه بيان أن الله خلق العباد لتوحيده وطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون ومعنى يعبدون يوحدون، توحيد بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذه هي العبادة التي خلق الخلق من أجلها. العبادة أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وتقف عند الحدود وتستقيم على دين الله، هذا هو العبادة التي خلق الخلق لها، توحيد الله وطاعته، طاعة الأوامر واجتناب النواهي، فعل النواهي الأوامر الواجبة والمستحبة، ترك النواهي المحرمة والمكروهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. وهذا فيه بيان مشيئة الرب، وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وأن مشيئة الله نافذة، أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. مشيئة الله نافذة، لا يتخلف ما شاءه الله، كما قال، كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد، وما لم يشاء الله وجوده فإنه لا يكون. كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، ومشيئة الله نافذة، وإرادته الكونية لا تتخلف، والمشيئة لا تنقسم إلى قسمين، إنما الذي ينقسم إلى قسمين الإرادة، الإرادة الكونية، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، فالمشيئة لا تنقسم، واحدة. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء يقضي، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره ومشيئته، ومشيئة الله نافذة. أما مشيئة العباد، مشيئة العباد فقد تنفذ وقد لا تنفذ، لأن تابعة لمشيئة الرب. مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، المعنى واحد، فمشيئة الله نافلة، أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. فقد يشاء العبد شيئا ولكن لا يقع لأن الله لم يشاء وقوعه، وقد يشاء العبد شيئا فيقع لأن الله أراد وقوعه. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الكفار احتجاجهم بالمشيئة بقوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن هم إلا تخرصون، الآية من سورة الأنعام. وقال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، الآية من سورة النحل. وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهؤلاء المشركون احتجوا بالمشيئة فأنكر الله عليهم ذلك لأنهم احتجوا بالمشيئة على محبة الله ورضاه، فاستدلوا بها على أن ما شاءه الله أحبه ورضيه، وأن المشيئة دليل على محبته ورضاه، ولولا أنه شاءه لولا أنه أحبه ورضيه لما شاءه. فأنكر الله عليهم ذلك لأن الله قد يشاء الشيء ولا يرضاه ولا يحب. أو أن الله أنكر عليهم أنهم جعلوا المشيئة دليل على الرضا والمحبة، أو أنهم عارضوا شرع الله، عارضوا شرع الله ودينه في مشيئته، عارضوا قضاء الله وقدره بالشرع، هم عارضوا دين الله وشرعه بالمشيئة لو شاء الله ما أشركنا، فأنكر الله عليهم ذلك. فلا يعارض ما شرعه الله بالمشيئة، المشيئة والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والله حكيم فيما يقدره ويشاء سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله الشرك على العبد فله الحكمة البالغة، ولا يكون هذا حجة له في جواز الشرك. إذا قدر الله المعصية على العبد فله الحكمة البالغة، ولا يكون هذا دليل له على جواز المعصية وعلى فعل المعصية، فلهذا أنكر الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ما قبل هذا شيء جمل: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما في عندك زيادة؟ أو يهدي من يشاء، بعض النسخ زيادة، في زيادة فقط عندك؟ لا، وهو متعارٍ عن الأضداد والأنداد. ها، تأتي بعده هنا الترتيب يختلف، الترتيب يختلف. طيب أعد الجملة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا فعله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه وإحسانا، ويضل ويبتلي عدلا منه وحكمة. ويهدي ويعصم ويعافي فضلا، ويضل ويبتلي حكمة منه وعدلا سبحانه وتعالى. وهذه مسألة وهي مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة من أهم مسائل القدر، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله قال إنه قلب أبواب القدر. مسألة الهدى والضلال هذه تسمى مسألة الهدى والضلال، قلب أبواب القدر ومسائله. وأراد المؤلف رحمه الله الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهي مسألة الهدى والضلال. والقدرية أنكروا أن يضل أن يهدي الله أحدا أو أن يضل أحدا، فقالوا إن العبد هو الذي يهدي نفسه هو الذي يضل نفسه، أما الله فلا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. وأجابوا عن النصوص قالوا معنى يهدي يعني يبين له طريق الصواب، ومعنى يهديه يعني يبين له طريق الصواب ويسميه مهتديا، ومعنى يضله أن يسميه ضالا أو يحكم عليه بالإضلال بعد خلقه الإضلال من نفسه. فهذه المسألة وهي مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة مسائل القدر، ولا بد من بيان مراتب الهداية وأقسامها حتى يتبين هذا الباب. مراتب الهداية أربع: المرتبة الأولى الهداية العامة لكل مخلوق، الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه، هداية الله العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيمه. هذه الهداية العامة عامة لكل مخلوق، للآدميين والطيور والوحوش والصغار والكبار والأطفال، هداية العامة هداية الله العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه في معاشه وإلى ما يقيمه. ويدخل في ذلك هداية الطيور إلى أوكارها، وهداية الأنعام إلى مراتعها، وهداية الطفل إلى ثدي أمه، وهداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاشه وما يقيم به أمور حياته. هداه الله، هدى الله الإنسان كيف يأكل كيف يشرب كيف ينكح حيوانات، هداها الله، تعرف كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنكح أنثاها، في عامة شاملة للآدميين وللحيوانات وللحوش وللطيور. قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا دليل الهداية العامة. وقال سبحانه في جواب موسى لفرعون قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل المخلوقات هداها الله إلى ما يصلحها في معاشه. فالإبل والبقر والغنم هداها الله كيف تأكل كيف تذهب إلى الماء وتشرب كيف تذهب إلى المراعي، الطفل من حيث سقوطه من بطن أمه هداه الله لأن يلتقي مثدي أمه، هذا من الهداية العامة. الطيور هداها الله إلى أوكارها وإلى جلب غذائها إلى صغارها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه عامة للآدميين ولغيرهم، وهذه ما أنكرها أحد. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة والإبلاغ، تعليم والدعوة إلى ما يصلح الإنسان في معاده، وهذه خاصة بالآدميين خاصة بالمكلفين إلى الجن والإنس، خاصة بالمكلفين من الجن والإنس، هداية تسمى هداية البيان والدلال والإرشاد والدعوة والتعليم والإبلاغ والدعوة إلى ما يصح الإنسان في معاده يوم القيامة، إلى ما يكون سببا في نجاته من النار وأدائه ما أوجب الله عليه. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه، لا يعذب الله أحدا حتى تقوم عليه الحجة وحتى يهدى هذه الهداية، وهي التي أرسل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني ما كان الله ليضلهم بعد أن هداهم وبين لهم طريق الخير، فلما بين لهم طريق الخير وتركوه أضلهم عقوبة لهم، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. وقال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دللنا لهم طريق الخير وطريق الشر، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فلما بين الله لهم طريق الخير وطريق الشر واستحبوا العمى على الهدى جاءتهم العقوبة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهذه الهداية ثابتة للرسل والأنبياء والمصلحين والدعاة كلهم يقدرون عليها، قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل وتبلغ وتدعو، فهذه هداية يقدر عليها الرسول عليه السلام ويقدر عليها الدعاة والمصلحون، يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ والدعوة، هذه خاصة بالمكلفين من الإنس والجن وليست للحيوانات ولا للطيور، هذه هداية يعني بيان وإرشاد الناس إلى الأمر الذي خلقوا له، بيان ما أوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك معصيته. الله تعالى لا يعذب أحد حتى تقوم عليها، حتى تقوم الحجة عليه وحتى يتبين له ما أوجب الله عليه، كما قال الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا بعث الرسول وأرشد الناس ودلهم على ما أوجب الله عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب المعصية قامت الحجة عليهم، إذا قامت الحجة بعد ذلك استحقوا العذاب إذا لم يعملوا، هذه هداية البيان والدلال والإرشاد. وهذه أيضا ما أنكرها معتزلة. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام والتسديد وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختاره وخلق هداية في القلب، هذه خاصة بالله لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر عليها أحد من الخلق لا الأنبياء ولا غيره، وهذه هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفاها الله بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو لا يهدي يعني لا يخلق الهداية في القلب ولا يوفق ولا يلهم ولا يجعله يقبل الحق ويختاره ويرضاه إلا الله، ولو كانت الهداية الدلالة والإرشاد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أحب ومن أبغض، وقال سبحانه من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فالله تعالى يهدي ويضل، فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل، والعبد هو الضال والمهتدي، ولا بد في وقوع هذه الهداية من أمرين، الأمر الأول الهداية من الله لأن يهديه الله، والثاني الاهتداء من العبد، فإذا هداه الله واهتدى حصلت له هداية التوفيق، وكذلك الإضلال من الله والعبد هو الضال، إذا أضله الله فضل صار ضالا، فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل. وقد اتفقت رسل الله وكتبه المنزلة على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه المسألة، مسألة الهدى الهداية والإضلال، مسألة عظيمة، لأن أفضل ما يقدره الله على العبد وأجل ما يقسمه له هو الهداية، وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه هو أن يقدر الله عليه الإضلال، وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة فهي دون مصيبة الإضلال. فلذلك كانت الهداية والإضلال في يد الله عز وجل. هذه المرتبة أنكرها المعتزلة والقدرية، أنكروها، فأنكر عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم، وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: يعصم يهدي من يشاء ويعصم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي حكمة وعدلا. المعتزلة والقدرية قالوا الهداية والإضلال بيد العبد وليس بيد الله الهداية والإضلال، أنكروا هذه المرتبة، أنكر عليهم أهل السنة وقالوا النصوص واضحة في أن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال. قال: ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول منه. لو كانت الهداية بيد العبد لما قيدها بالمشيئة، ولو شئنا لآتنا كل نفس، ولكن الله سبحانه وتعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، كما قال سبحانه: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه النعمة اختص الله بها المؤمنين، اختص الله بها المؤمنين، خصهم بنعمة دينية جعلهم يقبلون الحق ويرضون به ويختارونه، وألهمهم إياه وخلق الهداية في قلوبهم فصاروا مهتدين، وله الفضل والإحسان. والكافر أضله الله، خذله وأضله الله وابتلاه بالإضلال عدلا منه وحكمة، لما له من الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فالمؤمن اختصه الله بهذه النعمة الدينية دون الكافر، والكافر خذله الله. والمعتزلة والقدرية أنكروا هذه المرتبة وقالوا لي الهداية والإضلال بيد العبد، وتأولوا النصوص بقوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا معناه يهدي يعني يسميه مهتديا ويبين له طريق الصواب، فسروها بالهداية هداية الدلالة والإرشاد. ويضل من يشاء قالوا يسميه ضالا أو يحكم عليه بالإضلال بعد أن يخلق الضلال من نفسه، وهذا من أبطل الباطل. القدرية يضربون مثلا في هذا، والله تعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال، لكنهم يضربون مثلا، يقولون إن الله تعالى لم يهدي أحدا ولم يضل أحدا، ولكن العبد هو الذي اختار الهداية بنفسه وخلق الهداية لنفسه، والكافر اختار الإضلال وخلق الإضلال لنفسه واختار الإضلال لنفسه. والله تعالى لم يخص المؤمن بنعمة دينية ولم يخذل الكافر، وهذا مبني على شبهتهم السابقة، وهو أنه لو هدى هؤلاء وأضل هؤلاء لكان هذا جورا، والله عادل لا يجور. وسبق الجواب على هذه الشبهة، وأن الله له حكمة بالغة فيما يقدره، وأن الله عاقبهم لما لم يستجيبوا للحق بعد ظهوره ووضوحه عاقبه، كما سبق في الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلما بين لهم ما يتقون واتضح لهم الأمر فلم يقبلوه أضلهم الله عقوبة. قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقالوا مثل الله في ذلك مثل رجل له ابنان أعطاهما أعطى كل واحد منهما سيفا وقال لهما جاهدا به في سبيل الله. فالأول أطاع والده وجاهد به في سبيل الله، والثاني عصى والده وجعل يستعرض رقاب المسلمين ويقتل المسلمين. هذا اختار طريق الحق وهذا اختار طريق الضلال من نفسه، هذا من نفسه وهذا من نفسه. والله تعالى ما خص الأول بهداية ولا خص الثاني بالأضلال، وهذا من أبطال الباطل، هذا باطل. فمرتبة الهداية هداية التوفيق والتسديد هذه خاصة بالله عز وجل، وهذه أنكرها المعتزلة والقدرية، وهذه خاصة بالله. وأما الهداية الثانية هداية الله والرشاد هي حجة الله على خلقه، لا يعذب أحدا حتى يهديه هداية الدلالة والإرشاد كما سبق. وأما ثمود فهديناهم ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها. والآيات والنصوص في بيانها كثيرة، قوله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. والمرتبة الرابعة الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة، فالكفار يهديهم الله إلى النار والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنة. قال سبحانه وتعالى في الكفار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، الآية من سورة الصافات. وقال سبحانه في المؤمنين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذه هداية بعد قتلهم، يهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهم في إرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. فهذه مراتب الهداية، المرتبة الأولى الهداية العامة، والمرتبة الرابعة ليس فيهما إشكال، إنما البحث في المرتبة الثانية، مرتبة الهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. هذا محل النزاع والخلاف بينه وبين أهل السنة. أهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق وإلهام. والقدرية والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق يردونها إلى هداية البيان والإرشاد. وهذا من أبطل الباطل، وهذا مبني على أصل فاسد، وهو قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله. قال يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وما دام يجب على الله فعل الأصلح للعبد قالوا فلا يمكن أن يهدي الله أحدا ولا أن يضل أحدا. وهذا أيضا مبني على أصلهم الآخر، وهو القول بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، فالعباد هم الذين خلقوا الهداية والضلال، هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي. ولو خص الله أحدا بالهداية وخذل أحدا لكان ظالما، والله عادل لا يجوب. وكما سبق أن الله سبحانه له الحكمة البالغة كما سبق في بيان حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي وغيرها، وأن الذي ينسب إلى الله إنما هو الخلق وهو مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد هو المباشرة والكسب. ولهذا فإن الهداية والإضلال بيد الله، فالله تعالى يهدي ويضل، والعبد يباشر فيكون هو المهتدي وهو الضال، العبد هو المهتدي والضال، والله يهدي ويضل، يضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الله يضله ومن يشاء جعله على صراط مستقيم. ولا بد فيها من أمرين، الهداية والإضلال هذا من الله، والعبد منه الاهتداء والضلال مباشرة والكسب. نعم. قال رحمه الله تعالى وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، كل العباد يتقلبون بين مشيئته وفضله، فهو يتقلبون بين مشيئته وفضله، كما قال سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدلا، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى عليم بالمحال التي تصلح للهداية، عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهدي، وعليم بالمحل الذي لا يصلح لغرس الكرامة فلا يهدي. وهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله تعالى وضع الأشياء في مواضعها، ولا يكون الإنسان ظالما، ولا يكون أحد ظالما، لا يكون الشخص ظالما إلا إذا منع الشخص مما يستحقه، والله تعالى ما منع الكافر شيئا يستحقه، فالهداية هو الأمر ملكه وبيده سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يضل يهدي من يشاء فضلا وإحسانا، ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدلا. والعباد والناس كلهم خلق الله وعبيده يتصرف فيهم، ولم يمنع أحدا شيئا له حتى يكون ظالما. فالظلم هو أن تمنع أحدا من حقه أو تحمله أوزار غيره. ولهذا قال لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم يختلف الناس في تفسيره، ولعله يأتي إن شاء الله في العقيدة بيان الظلم، حقيقة الظلم وأقسامه والأقوال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم، الله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد جمع ضد وهو المخالف، والأنداد جمع ند وهو المثل. هو سبحانه لا مخالف له، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يمكن أن يخالفه شيء، مشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلا ضد له ولا لا مخالف له ولا مثل له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. لا يرد قضاء الله راد، إذا قضى الله شيئا فلا يرده أحد، لا بد من وقوعه. ولا معقب لحكمه، يعني لا يؤخر أحد حكم الله، فلا بد أن ينفذ. ولا غالب لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغالب وهو الواحد القهار، فلا يرد قضاء الله أحد، ولا يؤخر حكمه، فلا بد أن ينفذ قضاء الله، ولا بد أن ينفذ حكم الله، ولا في وقته، ولا يؤخره أحد، ولا يغلب أمر الله غالب، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يغلب أمر الله شيء، لأن الله هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، آمنا، صدقنا بذلك واعتقدنا ذلك، وأيقنا من اليقين، يعني وهو الاستقرار، يعني ثبت هذا في قلوبنا واستقر. فاليقين هو الاستقرار، من يقن الماء إذا استقر في المكان، والمعنى أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره وإرادته وتكوينه ومشيئته. مشيئة الله نافذة، وقدر الله جار ماض، وما أراده الله لابد أن يكون، وما أراد الله تكوينه لابد أن يوجد. آمنا بذلك وصدقنا واستقر ذلك في قلوبنا. نعم. قال رحمه الله: لأن هذا من الإيمان بقضاء الله وقدره، لا بد من ذلك كما سبق، لا بد من الإيمان بعلم الله في الأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وإرادته لكل من يوجد في هذا الكون، لا بد أن الله أراده، وخلقه وإيجاده، وهذا مكتوب قبل أن تخلق الخلائق 50,000 سنة، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. نعم. قال رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. وإن محمدا إن أطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد إن الله وحده لا شريك له. الصواب إن كما سبق لأن إن تكسر بعد القول. تقرأ الجملة الأولى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله وحده لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المصطفى، هذه معطوفة عليها، إن محمد معطوف على إن الله وحده لا شريك له. تقرأ الجملة الأولى هناك عشان صحح الخطأ اللي سبق قبل ليلتين. وإن مكسورة تكسر بعد القول، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يقول إنك لمن المصدقين، إنك لمن المصدقين، قال إنه كان لقليل يقول أئنك لمن المصدقين. نعم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. عطف إثبات النبوة على إثبات التوحيد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له على إثبات التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ألوهيته وعبادته. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. المجتبى والمصطفى والمرتضى متقاربة، يعني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، عبد الله ورسوله، اجتباه الله واصطفاه وارتضاه واختصه بالرسالة والنبوة عليه الصلاة والسلام واصطفاه على العالمين. لا بد من الإيمان بهذا، لأن محمدا رسول الله، عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه أفضل الأنبياء. من لم يؤمن بهذا وأنه رسول الله لا العربي والعجم والجن والإنس، من لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن. ولو زعم أنه يوحد الله وأنه يعبد الله وأنه يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وهو لا يشهد أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، لا يصح إيمانه ولا توحيده. ولو قال زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لا يشهد أن محمد رسول الله لم يصح توحيده، يكون كافر. شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا بد من الشهادتين، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى، إذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى، وإذا اجتمعتا تفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله والثانية الشهادة بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله وإن كانوا يزعمون أنهم مؤمنون بالله. قال الله تعالى في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى عنهم الإيمان لأنهم ما آمنوا بمحمد، ما شهدوا أن محمد رسول الله، وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنهم يعملون بكتبهم، لكن هذا الإيمان نفي عنهم، ما صح ولا اعتبر إيمانا لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله. فلا بد من الشهادة لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لهاشم القرشي عربي ثم المكي ثم المدني أنه رسول الله حقا وأنه عبد الله ورسوله. وقد جمع الله له بين العبودية والرسالة، وهذه أكمل المقامات، أكمل المقامات مقامات العبد العبودية والرسالة. وكلما حقق الإنسان العبودية لله كلما علت درجته ومرتبته عند الله، ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدا. فالناس بل جميع المخلوقات معبدة لله عبودية العامة. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي معبد، هذه العبودية العامة، ومعناها أن كل مخلوق تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته لا يمتنع. وأما العبودية الخاصة فهذه خاصة بالمكلفين الذين يعبدون الله باختيارهم، يعبدون الله ويوحدونه من الجن والإنس والملائكة، هذه العبادة الخاصة. وأكمل المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية الخاصة والرسالة. ولهذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات في العبودية والرسالة، ووصف الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله عز وجل. مقام العبودية هو أكمل المقامات، ولا يخرج أحد عن عبودية الله. وكلما حقق الإنسان عبودية لله كلما علت درجته ومرتبته. ولما كان الأنبياء أكمل الناس عبودية الله كانوا أفضل الناس وأقرب الناس إلى ربهم عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في عبوديته، ولهذا وصفه الله بالعبودية في المقامات الشريفة. وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصف بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. وصفه بالعبودية في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصفه بالعبودية في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه أكمل المقامات، أشرف المقامات وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فهو أكمل الناس تحقيقا للعبودية عليه الصلاة والسلام. هو أعبد الناس وأتقى الناس وأزهد الناس وأشجع الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، وأطوع الناس بربه عز وجل. والنبوة في ثبوتها كلام للناس، كثير من أهل الكلام والنظر كثير من أهل الكلام ومن أهل النظر يثبتون النبوة بالمعجزات، ويرون أن المعجزات هي الدليل على النبوة. والمعجزات لا شك أنها من دلائل النبوة، لكن ليست دلائل النبوة محصورة في المعجزات، بل دلائل النبوة كثيرة. دلائل التي تدل على نبوة النبي كثيرة، منها المعجزات وخوارق العادات التي يجريها الله على يد النبي، مثل الإسراء والمعراج، ومثل كذلك من أعظم المعجزات أيضا القرآن الكريم، دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. ومنها نبع الماء بين أصابع عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام، إخباره عن المغيبات ما يخبره الله عز وجل من دلائل نبوته. هذه من دلائل النبوة المعجزات، ولكن هناك أيضا دلائل كثيرة. تألف العلماء مؤلفات كدلائل النبوة للبيهقي وغيره، والناس يعرفون الصادق من الكاذب في أمورهم وأمور دنياهم. والنبوة يدعيها أصدق الناس ويدعيها أكذب الناس، والناس يفرقون بين الصادق وبين الكاذب، يعرفون الصادق من الكاذب في أخباره وأقواله وأفعاله. فلا بد أن يقول للناس كلاما، ولا بد أن يخبرهم بأخبار، ولا بد أن يفعل أشياء، فيعرف الناس الصادق من الكاذب. بل إن الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوى النبوة، فأنت تعرف الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه، تعرف المهندس الصادق، تعرف الطبيب الصادق الناصح. ولهذا تجد بعض الناس يشتري، يقول أنا أشتري من فلان لأنه صادق، ولا أشتري من فلان لأنه كاذب. فإذا كان هذا في أمور الناس يعرفون الصادق من الكاذب، فكيف لا يعرف الصادق من الكاذب في دعوى النبوة؟ فالنبي يعرف الناس صدقه بما يخبر به من الأخبار وبما يفعله من الأمور، والنبوة مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدقه. فصدق النبي ووفاؤه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوته. ومن أمثلة ذلك استدلال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما جبل الله نبيه عن الصفات الحميدة على أنه صادق، بما جبله الله عليه من الأخلاق الصدق والوفاء والشيم، لأن الله لا يخزيه لأنه صادق. لما جاءه جبريل في أول البعثة في الصورة التي خلق عليها قد بلأ ما بين السماء والأرض، رعب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا شديدا، وجاء إلى زوجه خديجة وقال: خفت أن اختلج عقلي. وهدأت من رعبه وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الصفات العظيمة، وأن من جبله الله على هذه الصفات العظيمة لا يخزيها الله أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صادق، ولكن يخشى أن يكون عرض له عارض سوء، فبينت له خديجة أنه لا يمكن أن يعرض له عارض سوء، لأن الله لما جبل على هذه الصفات الحميدة فلا يخزيه سبحانه وتعالى. هذا من الأدلة التي يستدل بها على نبوة النبي. دعا النبوة وصدقته خديجة في الحال، استدلت على صدق بهذه الأعمال. ومن ذلك أيضا تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة ترصر في الجاهلية، وكان يكتب من الإنجيل بالعربية. فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بعمها وقالت: اسمع من ابن أخيك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فآمن به وصدقه في الحال واعترف بنبوته، وقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس هو صاحب السر أو صاحب السر في الخير، يعني وهو جبريل. قال: هذا الجبريل الذي ينزل على موسى. وآمن في الحال وتمنى أن يكون جذعا، كان شيخا كبيرا قد عمي وطعن في السن، وتمنى أن يكون جذعا حين يخرجه قومه. قال: ليت لي كنت جذعا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما آتيك به إلا عودي. فآمن رضي الله عنه، هو ممن آمن. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. المقصود أن ورقة استدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هرقل ملك الروم لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب يدعوه إلى الإسلام، كتب له محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال في أول كتاب: السلام على من اتبع الهدى. فاهتم هرقل في هذا الكتاب اهتماما عظيما، وسأل في بلده هل يوجد أحد من العرب، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام تجارة ومعه أصحابه، فقيل: نعم ها هنا. فقال: علي بهم. فجاء بأبي سفيان ومعه قومه، ووضع أبا سفيان أمامه ووضع خلفه أصحابه خلفه، وقال لترجمانه ترجمة: قل لهم أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ فقالوا: أبو سفيان. فقدمه أبو سفيان وجعلهم خلفه، وقال لترجمانه: إني سائر هذا الرجل مسائل، فإن كذبني فكذبوا. ولهذا تحاشى أبو سفيان الكذب وهو في كفره، وقال: لولا أن يثر علي الكذب لكذب. فسأله أسئلة استدل بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بنبوته. قال له: كيف هذا الرجل، كيف نسب هذا الرجل؟ قال: هو ذو حسب فينا. ثم أجاب لما سأل 10 أسئلة وأكثر، أكثر من 10 أسئلة، أجاب على كل سؤال. قال وكذلك الأنبياء تبعث في أحسابها. وسأل قال هل في آبائه من ملك؟ قالوا لا. فقال لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يقربه كأبيه. وسأله هل أتباع الناس، هل ضعفاء الناس، هل أتبعه ضعفاء الناس وأشرافه؟ فقالوا ضعفاءهم. فقال وكذلك أتبع الرسل في أول الأمر. وسأله هل أتبعه هل يزيدون أو ينقصون؟ فقال يزيدون. فقال وكذلك أتبع الرسل. وسأله فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن ادخل فيه؟ قالوا لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وسأل كيف الحرب بينك وبينه؟ قالوا سجال، ندال عليه ويدال علينا، يعني مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. فقال كذلك الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لها العاقبة. وسأله ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بعبادة الله وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة، يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف والصدق. قال وكذلك الرسل. ثم قال لهم إن هذا هو النبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن ما أظن أنه فيكم، ولو أستطيع أن أصل إليه لغسلت عن قدمي، لولا أن ما فيه من الملك لذهبت إليه وغسلت عن قدمي، وإن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم أخرج أبو سفيان وقومه، فقال لهم أبو سفيان حين خرج لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. أمر يعني عظم، لقد أمر يعني عظم شأنه. ابن أبي كبشة نسبة إلى أحد أجداده الغامضي من جهة الرضاع، كانت العرب إذا كانت لا تكره الإنسان تنسبه إلى جد غامض. قال أبو سفيان فما زلت بعد ذلك موقنا أن الإسلام سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وعلى كاره. فهذا هرقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة، من غير خوارق العادات، من غير المعجزات. وكذلك النجاشي رحمه الله ورضي عنه لما جاءه الصحابة وهجروا إليه سألهم واستخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه، فقال لهم إن هذا والذي أتى به موسى من مشكاة واحدة. وبهذا يتبين أن الأدلة على نبوة الأنبياء كثيرة، ليست خاصة بالمعجزات وخوارق العادات كما يزعمه بعض أهل الكلام والنظر من الأشاعرة وغيرهم، بل الأدلة دلائل النبوة كثيرة، منها المعجزات ومنها خوارق العادات ومنها معرفة حال الشخص وأخباره، يعرف صدقه من أخباره ومن أقواله ومن أعماله ومن وفائه وصدقه ومطابقة أقواله لأعماله كما سبق في هذه الأمثلة. ولكن أهل الكلام في هذا لا يخصون دلائل النبوة بالمعجزات، حتى إن المعتزلة أنكروا خوارق العادات التي تجري على أيدي المؤمنين وخوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة. قالوا حتى لا يلتبس النبي بغيره، قالوا الخوارق العادات ما تجري إلا على يد نبي، أما خوارق السحر أنكروها مع أنها واقعة، وأنكروا الخوارق كرامات الأولياء، قالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء وخوارق السحرة لالتبس النبي بغيره. ففرارا من ذلك أنكروا خوارق العادة وقالوا لا خوارق للعادة إلا على يد نبي، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من جهلهم، ظنوا أنه ليس هناك دليل على نبوة النبي إلا خوارق العادات والمعجزات، ودلائل النبوة كثيرة. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على مراتب ودرجات، فالرسل أفضل من الأنبياء. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ نعم هناك فرق بين النبي والرسول. من العلماء من قال إن الفرق بين النبي والرسول أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغ، يؤمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغه. فإذا أوحي إليه وأمر بتبليغه كان رسولا، وإن لم يمر بتبليغه كان نبيا. ولكن هذا قول مرجوع، والصواب أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم. نوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كفار آمن به بعضهم وكفر به بعضهم. هود رسول، صالح رسول، والذين يرسلون بشرائع يرسلون إلى أمم كافرة وينزل عليهم شرائع أوامر ونواهي يؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين، ما يرسل إلى كفار، يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة. فمثلا آدم عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه نبي إلى بني، ولم يقع الشرك في زمانه، وشيه نبي. ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. فنوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، ولأنه أرسل إلى بنيه وإلى غير بنيه. أما آدم قبله، وكذلك أيضا شيث قبله، لكن ما وقع الشرك، وقعت المعاصي كما قتل قابيل أخاه هابيل. ولهذا قال الله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين، وقال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الشرك. هذا معنى قول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. ومثل داود وسليمان أنبياء لأنهم مكلفون بالعمل بالتوراة. جميع أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، داود وسليمان وزكريا ويحيى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى. هؤلاء هم الأنبياء. فالأنبياء على هذا فالصواب الذي قرره حكم من العلم أن الرسول هو الذي يبعث إلى أمة وأهل الشرائع الكبيرة الذين يرسلون إلى أمة كافرة يؤمن به بعضهم ويكفر بعضهم. والأنبياء هم الذين يوحى إليهم ويرسلون إلى المؤمنين خاصة ويكلفون بالعمل بشريعة سابقة. وإلى هنا